السلام عليكم. عليكم السلام. السلام ورحمة الله. حصل في خلاف بيني وبين زوجتي، وطلقتها 3 طلقات متتالية في مكان واحد، وانتهت العدة، هل يجوز إرجاءها أم لا؟ هذه المسألة يا أخي مسألة كبيرة، ليست من المسألة السهلة التي يسأل عنها في الهاتف ويجاب. أيوة. إذا كنت صادقا تريد زوجتك فاسأل العلماء قبل أن تعمل أي عمل، والعلماء سيقولون لك هات المرأة ووليها حتى انظر ما هو الموضوع. فإذا كنت صادقا بمحبة رجوع زوجتك إليك تذهب إلى العلماء قبل أن تحدث أي شيء. حبة الرجوع بعد نهاية المدة، أي بعد نهاية العدة، أي لا يمكن أن ترجع إليك لا بعقد ولا بغير عقد حتى تسأل العلماء. جزاكم الله خير. واسأل. جزاك الله خير. شكرا لك يا أخي. شكرا.